بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. نعم. إذن نحن الآن في باب المحرمات إلى أمد، وقلنا إن المحرمات إلى أمد بعضهن محرمات بسبب الجمع، وبعضهن محرمات بسبب لعارض يزول، هكذا. طيب، نحن الآن في المحرمات لعارض يزول. هذه المحرمة رقم كم الآن؟ ولا ما رقمتوها أول؟ لم ترقم؟ المحرمة رقم 5. طيب اسمع، اجل عيدوا ترقيمها. بدأت من المعتدة، بدأنا من المعتدة اللي هي 301 في الحاشية الأولى، والثانية المستبرأة، والثالثة الزانية، والرابعة المطلقة ثلاثا على زوجها الأول، والخامسة المحرمة حتى تحل، والسادسة نكاح المسلمة للكافر، والسابعة المسلم للكافرة، السابعة والثامنة: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول قال: إلا أن يخاف عنة العزوبة، هذه ضع عليها ألف، لحاجة المتعة أو لحاجة الخدمة، لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، يعني يحتاج خدمة، يحتاج يتزوج، محتاج إلى الزواج، وهناك مشقة بالعزوبة، إما لكونه يحتاج المتعة وإما لكونه يحتاج الخدمة لكبر سنه أو مرضه. قال: ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها. نعم، يعني يخاف العزوبة، عنة العزوبة، ولو كانت زوجته صغيرة أو غائبة أو مريضة، فهو هذا عذر له، عنده زوجة لكنها صغيرة أو مريضة أو غائبة، فيحتاج لزوجة أخرى لهذا اللي هو الخدمة أو المتعة. فيقول: أولا، الشرط الأول أن يخاف عنة العزوبة، أن يخاف، نعم. والثاني، الشرط الثاني، ويعجز، إلا أن يخاف ويعجز عن طول أي مهر حرة. إذن هنا ضعوا باء، يعجز عن مهر حرة. طيب، قال: أو ثمن أمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية. إذن المعنى إنه إذا خاف عنة العزوبة، مشقة العزوبة، وليس عنده مهر لحرة، فإذا كان لا يخاف عنة العزوبة فليس له أن ينكح الأمة، لأنه إذا نكح الأمة، تزوج الأمة، فإن ابنها منه سيكون عبدا لهذا. طيب، هذا الأول. الثاني، لو كان يخاف عنة العزوبة لكن عنده مهر الحرة، فهنا لا يتزوج الأمة وإنما يتزوج حرة عشان استرقاق الولد، ما يطلع الولد عبد. قال المصنف: أو ثمن أمة، يعجز عن طول حرة، مهر حرة، أو ثمن أمة. طيب، إذا كان عنده ثمن الأمة لا يتزوج الأمة وإنما يشتري أمة عشان يكون ابنه منها حر، هذا المعنى. طيب، قال المصنف الآن: الإشكال في ماذا؟ عندنا إشكال في مسألة ثمن الأمة، هذه ثمن الأمة مسألة فيها خلاف. قال المصنف الشارح: واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير. اشتراط العجز، ضعوا عندها ألف، يعني هذا القول الأول، اشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير. قال في التنقيح المرداوي: وهو أظهر. ما هو اللي أظهر؟ يعني يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة وعن مهر الحرة وإيش مع العنت. قال وقدم يعني في التنقيح, وقدم اكتبه في التنقيح أنه لا يشترط, وتبعه في المنتهى, وتبعه ابن النجار في المنتهى. طيب انتبهوا, نقول ومرعي في الغاية. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى والمذهب ما قاله المصنف, يعني مرعي في الغاية أنه ماذا؟ أنه لا يشترط. إذن وقدم في التنقيح أنه لا يشترط ضعوا باء. إذن الخلاف الآن عندنا في أي مسألة, نكرر نقول هل يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة, ينكح عقد نكاح مشراء ملك يمين؟ لا, ينكحها. اللي الفرق الآن ما هو؟ إذا نكح الأمة فابنها منه عبد تبع لها, يعني يملكه مالك الأمة, وإن اشترى أمة فابنها حر, وطبعا لو جاء ابن منها ستصبح هي أم ولد وتصير حرة بمجرد موت سيدها. طيب إذن عندنا شرط متفق عليه اللي هو خوف العنت, وعندنا شرط ثاني متفق عليه أن يكون عاجزا عن طول عن مهر الحرة. الشرط الثالث المختلف فيه, طيب هل يشترط أن يكون عاجزا عن ثمن الأمة؟ هذا هو اللي هو محل الخلاف, فهمتوا المسألة؟ أو ثمن أمة, وهما وجهان. وجه يقول لا يشترط أن يكون عاجزا عن ثمن الأمة, معنى لو عنده قيمة أمة لكن ما عنده مهر للحرة, وهذا متصور إذا كانت قيمة الأمة أقل من مهر الحرة, فعند ذلك وجهان. وجه يقول إنه إذا عنده قيمة الأمة لا يجوز له أن يتزوج الأمة وإنما يشتري, والوجه الثاني يقول لا, بل لا يشترط, يعني يمكن أن يتزوج الأمة ولو كان عنده, وهو المذهب. أي الرحيبان يقول هذا هو المذهب اللي قاله في المنتهى ومرعي في الغاية. تفضل يا شيخ. طيب التاسع, ولا ينكح عبد سيدته. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم عليه. أيوه. إن العبد لا ينكح السيدة, تعرفون لماذا؟ لأنه الشيخ لأنه شوفوا عقد النكاح وعقد ملك اليمين تعارض بينه. إذا كان العبد هو الزوج, هو الزوج هو العبد, بمقتضى الزوجية له القوامة, وبمقتضى العبودية لها هي القرار, فلا ينكح العبد سيدته. طيب والعاشر, ولا ينكح سيد أمته. هنا بالعكس نقول ماذا؟ نقول العبد أو الأمة إذا تزوجها سيدها فيصير سيد وزوج في نفس الوقت. يقولون لا. لماذا؟ لأن ملك الرقبة أقوى من عقد الزوجية. طيب قال لأن ملك الرقبة, تفضل. لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع, فلا يجتمع معه عقد أضعف منه, اللي هو عقد النكاح. عقد النكاح أضعف من عقد الملك. تفضل. وللحر على مسائل جديدة, يقول وللحر نكاح أمة أبيه. طبعا هذا تفريع على المسألة العاشرة اللي هو لا ينكح السيد أمته. طيب هل له أن ينكح أمة أبيه أو أمة ابنه؟ احنا نقول أمته لا. طيب أمة أبيه ينكحها ولا لا؟ سؤال, هل هو يملك أمة أبيه ولا ما يملك؟ لا ما يملك, في التالي له. نعم. قال وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. ما في شبهة ملك, إذن أمة أبيه ضعوا ألف. طيب أمة ابنه؟ لا, أمة الابن فيها شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه. هنا نضع تفضل. فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم, في شبهة ملك. طيب تفضل. وليس للحرة نكاح عبد ولدها. هذا رقم 11. الحرة لا تنكح عبد ولدها. لماذا؟ لاحظوا التعليل، لأنه لو ملك يعني ابنها، اكتبوا ابنها، زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، لانفسخ النكاح، لأنه أي الابن لو ملك زوجها، زوج أمه أو بعضه لانفسخ النكاح. هو الزوج الآن المقصود الأمة الآن، أو نقول الحرة، لو ملكت العبد لا يصح عقدها، ولو ملكت بعضه لا يصح عقدها، ولو ملك العبد ولدها مثلا كذلك. نعم. وعلم مما تقدم أن للعبد ماذا؟ نكاح أمة. العبد له أن ينكح الأمة ولو لابنه، ولو لابنه. لماذا؟ لأنه ما في إرث أصلا بين العبد وبين ابنه، ما في إرث بينهم. فلو كان، نقول لو كان العبد عنده ابن والابن يملك أمة، الابن حر يعني يملك أمة، فتزوج هذا العبد هذه الأمة اللي هي تم يملكها ابنه، هل بين العبد وابنه الحر توارث؟ لا، ليس بينهما توارث. طيب، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها، كذلك العكس، الأمة لو كان ابنها، لو كان ابنها حرا وملك عبدا، فيمكن أن ينكح هذا العبد هذه الأمة، لأنه لا توارث بين هذه الأمة وولدها الحر. الثاني عشر، وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما. طيب، هذا هو رقم 12، ثلاث صور. إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، يعني كلاهما عبيد، ثم أو الزوج أصبح حرا أو كان حرا من الأساس واشترى الأمة، اشترى الأمة هي زوجته، انفسخ النكاح. هذه صورة. الصورة الثانية، إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر. الصورة الثالثة، إذا ملك مكاتب أحد الزوجين، أحد الزوجين الزوج الآخر ملكه، فانفسخ في هذه الصور. فهمت المسألة؟ انتبهوا، أحد الزوجين الآخر يعني الزوج اشترى الزوجة، أو ولده يعني ولد الزوج اشترى الزوجة، أو مكاتبه، مكاتب الزوج اشترى الزوجة. هي لها ست صور. الصورة الثلاثة الباقية ما هي؟ إذا اشترت الزوجة الزوج، طبعا ما في أحد يشتري أحد إلا إذا كان عبد، أو اشترى ابن الزوجة اشترى الزوج، أو مكاتب الزوجة اشترى الزوج، انفسخ النكاح. تفضل يا شيخ. ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. نعم، هذا ليس طلاق ولا علاقة له بالطلاق، ولا ينقص عدد الطلاق، تبقى ثلاث طلقات إذا كان لم يطلق. طيب، أكمل يا شيخ. ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا، حرم وطؤها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى. لحظة بس، هنا أعد هذه الجملة. قال ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثة. لا، المحرمة ليش؟ ليش ما نقول المحرمة التي يحرم نكاحها مثل أم الأخت وكذا، والزانية والمطلقة ثلاثة؟ إذا كان يحرم وطؤها بالعقد، يحرم عليها أن يشتريها وتصبح ملك يمين ثم يطأها. لماذا؟ قال لأن النكاح، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلا أن يحرم الوطء بطريق الأولى. نعم، لأنه ما في فرق بين أن يطأها بالعقد أو يطأها بملك اليمين، فإذا حرم هذا حرم ذاك. استثنى، قال إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية فتحل، اكتبوا عندها، فتحل بملك اليمين لا بالعقد. يعني الأمة الكتابية يستطيع أن يشتري أمة كتابية وتحل له، لكن هل يستطيع أن يعقد على أمة كتابية؟ ها مشايخ، يستطيع ولا لا؟ الجواب لا. طيب كيف الجواب لا؟ وإحنا قلنا هو يقول ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، يعني نكاح الأمة قلنا بشرطين، الكلام في نكاح الأمة المسلمة ولا الكافرة؟ المسلمة، أما الكافرة لا دخل لها، لا يحتحل بعقد أبدا. طيب لدخولها، لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. نعم تفضل. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد، في عقد صح في من تحل، يعني عقد واحد صح في من تحل وبطل في من تحرم، واضح هذا؟ طيب تفضل. صورة ذلك واضح، مثاله كيف؟ بعقد واحد تزوج امرأتين، إحداهما في عدة والثانية لا ليست معتدة، نبطل النكاحين أو نصحح؟ نصحح الصحيح ونبطل، نصحح التي ليست في العدة ونبطل من كانت في العدة. تفضل. مثل المصنف فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح، الأيم التي لا زوج لها. طيب أكمل الخنثى. الآن عندنا في الخنثى المشكل، الخنثى المشكل الذي لا نعلم هل هو ذكر ولا أنثى، هذا شيء نسوي فيه، هل يصح عقده؟ لا يصح عقده بحال، لأنه ما نعرف نزوجه على أنه رجل ولا امرأة، فهمتوا؟ فلو قدرناه امرأة قد يكون رجل، يعني قدرنا امرأة وعقدنا له على رجل يمكن يطلع هو رجل، أو العكس كذلك. تفضل. ولا يصح، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. طبعا الشروط هنا المقصود بها ليست شروط صحة النكاح اللي مرت معنا، تعيين الزوجين والرضا والولي والشهادة، لا، المقصود هنا ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في العقد، هذا هو المقصود. وهذه الشروط التي يشترطها بعض الزوجين على البعض الآخر بعضها شروط صحيحة وبعضها شروط فاسدة، والفاسدة بعضها فاسدة مفسدة للعقل وبعضها هي فاسدة مع صحة العقد. الآن هو سيبدأ بالصحيح. تفضل. قال وهي قسمان، صحيح وإليه أشار بقوله بس اكتب عنوان جانبي الشروط الصحيحة في العقد، وسيذكر هو أمثلة الآن للشروط الصحيحة، بس رقموا هذه الأمثلة وسيصل عددها إلى 8. تفضل الشيخ. وإليه أشار بقوله إذا شرطت طلاق ضرتها. أي هل هذا يصح ولا ما يصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، ولهذا اختار الموفق وغيره أنه لا يصح هذا لأنه محرم. طيب الثاني اكتب واحد واثنين واكتبوا جنبها، واختار الموفق عدم صحة هذا الشرط. أو ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها. أي لا يتسرى عليها، يعني لا يطأ أمه، التسري وطأ الأمه، لا يتزوج عليها، لا يخرجها من دارها. تفضل. لا يفرق بينها وبين أولادها وأبويها، هذا الخامس. السادس أو أن ترضع ولدها الصغير. نعم. أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، هذا السابع. تقول أبغى المهر يكون من الذهب أو من الريال أو من الدينار وهكذا. أو شرطت زيادة في مهرها، يعني مهر ومثلها نقول 20,000، هي تقول لا أنا ما أريد 20، أريد 40-50، اشترطت زيادة في المهر لها ذلك. طيب صح الشرط وكان لازما، يعني يلزم الزوج تنفيذ الشرط. نعم. وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها. نعم، يعني ما يستطيع أن يبقيها يبقيها وما ينفذ الشرط، إما أن ينفذ الشرط وإلا لها حق الفسخ بهذا الشرط. هذه فائدة الشرط، إنه في حال عدم التنفيذ يحق لها أن تفسخ العقد. تفضل يا شيخ. ويسن وفاؤه به. نعم، ولو قيل يجب لكان أولى. نعم، وقال به بعض إنه يجب الوفاء به، يأثم إذا لم يفي به. نعم. فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي، لقول عمر رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذن يطلقننا، قال مقاطع الحقوق عند الشروط. نعم. وإن شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط. إيه. نعم، يعني يسقط هذا الشرط إذا كان الشرط لا يخرجها من منزل أبويها ثم مات أحد الأبوين، خلاص انتهى يقول الشرط. تفضل. القسم الثاني وهو الفاسد. الآن اكتب عنوان جانبي: الشروط الفاسدة المبطلة للعقد. قال القسم الثاني فاسد وهو أنواع، أحدها. الآن الشروط الفاسدة المبطلة للعقد أنواع. أولها نكاح الشغار، ضعوا رقم واحد داخل مربع بارز، نكاح الشغار. ما هو نكاح الشغار؟ وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان. نعم، بطل النكاحان. أيوة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. نعم، إذن هذا هو الشغار، كل واحد يزوج الآخر ابنته أو وليته عموما بدون مهر، وإنما بالمهر هو بضع الأخرى. طيب، لكن لو جعل مهرا، يعني واحد زوج ابنته للآخر وهو تزوج ابنة الآخر أو أخت الآخر بمهر، هذا ليس شغار. ولهذا قال تفضل. وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. لا يصح، يقصد الآن لا يصح لو جعل البضع هو المهر مع، يعني المهر يصبح البضع مع دراهم، ما يصح. لكن لو جعل المهر مال، ولهذا قال فإن سمى أو فإن سمي لهما. تفضل. فإن سمي لهما، أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير يعني قليل. بس لحظة، مهر مستقل اكتبه ولم يذكر البضع. نعم، مهر مستقل غير قليل، ما يكون صورة، حيلة، غير قليل بلا حيلة صح النكاح. يمكن واحد يزوج بنت الآخر ويتزوج ابنته، ما في إشكال إذا كان بمهر، ولا يكون حيلة، إنه المهر صوري والحقيقة لا، إنك أنت تزوجني البنت وأنا زوجك البنت. طيب أكمل. ولو كان المسمى صح النكاحان، ولو كان المسمى دون مهر المثل. نعم، يعني إذا كان المسمى مهر حقيقي، سواء هو مهر المثل أو أقل أو أكثر، يعني لو نقص ما هو شرط يكون حيلة، قد لا يكون حيلة ويكون أقل. المهم إنه المهر ليس البضع، إنما المهر هو المال. طيب. وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط، صار هي نكاحها صحيح والثانية صار نكاحها شغار، إذا سمي لإحداهما فقط والثاني ما سمي له. طيب إيش كان مهرها؟ البضع، فلا يصح. ومن كانت بمهر خلاص قال أزوجك ابنتي بمهر كذا، والثاني قال طيب أنا أزوجك ابنتي بمقابل أن تزوجتني ابنتك، فإذا سيصح من كانت بمهر ولا يصح من كانت بغير مهر. بغير مهر المقصود إنه بغير مهر، بغير مهر، مهر مالي ليكون مهرها البضع، هذا الذي لا يصح. طيب النكاح الثاني المحرم، هذا الذي لا يصح، اكتب رقم 2 اللي هو نكاح المحلل. تفضل. والثاني نكاح المحلل، وإليه أشار بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح، لقوله عليه السلام ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه. طيب، الآن النكاح المحلل هذا ثلاث صور: إما أن يشترط أنه متى أحللها الأول طلقها، أو ينوي هذا المحلل بدون شرط، أو يتفق عليه ولا يتراجع عن هذا الاتفاق، يتفق عليه قبل النكاح، ما رأيك تتزوج فلانة وإذا حللتها تطلقها؟ قال طيب، بعد أيام حصل العقد خلاص، إذن هو هذا اتفاق، أما إذا رجع عن هذا الاتفاق صح. طيب أكمل يا شيخ. أو قال ولي، هذا النكاح الثالث الذي يبطل بالشرط، بالشرط الفاسد، ما هو؟ أو اسمه، اسمه هكذا: النكاح المعلق على شرط. النكاح المعلق على شرط، إذا صار عندنا نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح، والنكاح المعلق على شرط. طيب كيف النكاح المعلق على شرط؟ إذا جاء رمضان فقد زوجتك ابنتي، لا يصح، لابد العقد النكاح لابد يكون ناجز، الآن زوجتك ابنتي، مش زوجتك إذا حصل كذا. طيب اقرأ الآن تفضل. أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه، مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح. طيب، لكن عندنا صور لا تدخل في هذه المسألة وإن كانت تشبهها، ما هي؟ غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح. ها، إذا قال زوجت إن شاء الله، هل نقول هذا نكاح معلق على شرط؟ لا، ما هو نكاح، إن شاء الله هذه تقال للتبرك ليست تعليقا. طيب، ها، حاضر، حال لا، زوجتك إن شاء الله، حاضر. طيب، غير زوجت وقبلت إن شاء الله، هذه صورة، أيوه، هذه ألف من المستثنى اللي هي تصح، لا تدخل، لا تشبه تلك، كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي، هذه صورة ثانية، لكن هذه تصح متى؟ أو إن انقضت عدتها، هذه جيم. الآن ثلاثة صور، وهما يعلمان ذلك، إذن بشرط زوجتكها إذا كانت بنتي، وهو يعلم، كلاهما يعلم إنها بنته، صح، أو زوجتكها إذا انقضت عدتها، وقد انقضت عدتها فعلا، وقد انقضت العدة، ما هو معلق، إذا، أما إذا قال إذا انقضت العدة فهما، فهي فقد زوجتك، هذا معلق، لكن يقول إيش زوجتك إذا انقضت، وهو يعلم أنها انقضت، وهو حال الآن صار ناجز. تفضل يا شيخ. وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت فقال شئت وقبلت، هذه دال صورة الرابعة، نعم، ونحوه فإنه صحيح. إيه، قال زوجتك إن شئت فقال شئت، خلاص صح ذلك. طيب، الرابع الآن، نكاح الباطل الرابع، وهو نكاح المتعة، تفضل. أو قال ولي زوجتك إذا جاء غد، لا، وإذا جاء، زوجتك وإذا شاء، وإذا جاء غد، إيه، أو وقت كذا فطلقها، إيه، أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، نعم، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع. طيب، قف الآن، فهمنا هذا المؤقت اللي هو إذا جاء الغد طلقها، أو وقت معين، زوجتك ابنتي مدة شهر أو سنة أو كذا، نعم، لكن المصنف بعد ذلك ذكر الصورة وهي أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع، هذا اللي يسمى النكاح بنية إيش؟ الطلاق. هل يدخل في نكاح المتعة أو لا يدخل؟ المصنف ماذا قال؟ وش قال؟ يدخل أو ما يدخل؟ يدخل. اكتبوا عندها. وقال الموفق النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، وأنه لا تضر نيته، هكذا قال. النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، نعم، ولا تضر نيته، نية الطلاق، لأنه لم يصرح به. لكن هنا انتبهوا لمسألة. الآن على كلام الموفق، الوجه الذي قاله الموفق إنه نية الطلاق تؤثر على العقد أم لا؟ لا، ما تؤثر. وهذا هو مذهب الجمهور، إنه نية الطلاق لا تؤثر، إنسان تزوج وفي نيته أن يطلق بعد شهر، هذه نية ليس اتفاق. كيف؟ يعني ممكن هو بعد شهر يغير رأيه ولا لا؟ يمكن يزيد، وممكن يغير رأيه قبل الشهر فيطلق قبل ذلك، هذا كله وارد. أنه لا يجوز. المذهب هو ما ذكره المصنف، أن الزواج بنية الطلاق من لا يجوز مثل المتعة. فهمت المسألة؟ خلاف للجمهور، جمهور أهل العلم أنه يصح أن نية الطلاق لا تؤثر، واضح. نوى مباحا، نوى طلاق، نوى مباحا. لكن أقول انتبهوا لمسألة الآن أخرى في هذه القضية، حتى على القول بصحة النكاح، صحة العقد، وأن العقد صحيح وليس نكاح متعة، انتبهوا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا يكون عرف. فهمتوا المسألة؟ لأنه بعض الناس يعني ظهرت كذا ظاهرة، قد لا تكون كثيرة لكن للأسف موجودة، إنه بعض الناس يسافر في الصيف، يذهب إلى بلد من بلاد الله فيتزوج امرأة، فهمتوا علي، مدة فترة السفر هذه، وهو ناوي طلاقها، وينوي طلاقها. لكن أقول إذا تعارف الناس على ذلك، يعني بمعنى هو ناوي طلاقها، والمرأة عارفة إن الرجال جاي يتزوج فترة الصيف ويطلق، وأهلها يعرفون ذلك، هنا أظننا دخلنا في إيش، في مسألة مشبوهة، خاصة إذا عرفنا المدة بالضبط. أما إذا عرفت المدة فهذا نكاح متعة، ما في شك فيه إذا تحددت المدة. أما يعني المشكلة إنه الأكثر اللي يسافرون يسافر برا يتزوج للأسف، ولا يرضاها طبعا لبنته ولا لأخته ولا كذا، يتزوج وينوي طلاقها، إذا انتهت المدة فطلقها. فمتى يكون هذا صورة نكاح متعة؟ تصوروا، تخيلوا أنه هو جاء سافر إلى جاء إلى هذا البلد وتذكرته محجوزة، يعني بعد شهر سيرجع، إذن هذا محددة المدة، وتزوجها وهم عارفين أنه راجع بعد شهر. فهمتوا المسألة؟ على العموم، ما كان معروف عرفا يصير شرط، لكن إذا كان هذا لا يصدق عليه، أو هذا ما صار عرف في المنطقة اللي هو تزوج فيها، والناس اللي تزوج عندهم ما هو معروف عرفا. طيب تفضل يا شيخ. قال بطل الكل. بطل الكل، وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. نعم، يعني نكاح المتعة نسخ، نعم، بإجماع الأمة نسخ. طيب انتقل الآن إلى فصل، واكتبوا عنوان جانبي: الشروط الفاسدة مع صحة العقد. شروط فاسدة ملغاة، يعني وجودها كعدمها، ولا تؤثر في العقد، العقد صحيح. ما هي هذه الشروط الفاسدة؟ طبعا رقموها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط ألا مهر لها. هذا الأول، ما لها مهر، هذا شرط فاسد، لها المهر. طيب كم نعطيها مهر؟ مهر مثلها. طيب الثاني، أو ألا نفقة لها. طيب قال مالك نفقة، ما هو صحيح، لها النفقة، هذا شرط فاسد. ثلاثة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها. أقل ثلاثة، أكثر أربعة، إيه، كل هذا فاسد، لها أن تطالب بالقسم وبالعدل في القسم. نعم، أو شرط فيه، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا. لا يصح الخيار، شرط الخيار، أتزوجها بس يقول لي خيار أسبوع أو كذا، لا ليس له خيار، والنكاح صحيح. طيب السادس، أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. الشرط فاسد والنكاح صحيح. نعم، أو شرطت أن يسافر بها. السابع يسافر بها مثلا عند إرادتها أو كذا. نعم. أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، يعني يسافر بها عند إرادتها، الشرط فاسد. أو أن تستدعيه عند إرادتها، الشرط فاسد. أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، كل هذا فاسد. طيب أكمل. بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد. ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد ما هو؟ أن يأتيها أي وقت، وأن نعم، وأن لها النفقة، وأن لها المهر، وأن لها القسم، وهكذا. تفضل. وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. نعم، ما كان فيه إسقاط من هذه الأشياء. ليش ما نقول طيب تصح أن تسقط النفقة؟ ما يمكن تسقط النفقة قبل العقد لأنها لم تجب، هي تسقطها بعد أن وجب، فلذلك لا يصح. نعم. وكذلك إسقاط ليلتها مثلا لا يكون إلا بعد العقد، مش قبل العقد، لأنه قبل العقد لم يجب، فكيف تسقط شيء لم يجب لها أصلا؟ تفضل يا شيخ. وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد. نعم. لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به. نعم. وإن شرطها مسلمة، هذه شروط صحيحة، إذن هذه نكتب تتمة الشروط الصحيحة. طيب، وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة، إذن مسلمة ضعوا رقم واحد، أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم الكفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه، هذه الشروط صحيحة الآن. أو شرطها بكرا، هذا الثاني، أو جميلة، الثالث، أو نسيبة، الرابع، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، هذا الخامس، اشترط نفي عيب ليس من العيوب التي تبيح له فسخ النكاح اللي نعرفها في الدروس القادمة إن شاء الله. مثل ماذا؟ بإن شرطها سميعة أو بصيرة، لأنها لو كانت أصمة أو كانت صماء أو كانت عمياء فهذا ما هو من العيوب اللي يفسخ بها النكاح، لكنه يعتبر من العيوب التي يفسخ بالشرط إذا اشترط أن تكون سميعة فظهرت خلاف ذلك أو بصيرة فبانت بخلاف ذلك فله الفسخ. قال فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم، ثم قال وإن شرط صفة فبانت أعلى منها هل له الفسخ؟ لا فسخ، فلا فسخ. قال ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة، شرط أنها حرة أو كان يظن أنها حرة، ثم تبين أنها أمة، فما الحكم؟ الجواب، الجواب ألف باء. فإن كان ممن يحل، هنا ألف، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار. من هو الذي يحل له نكاح الإماء؟ ها؟ لا لا، أول واحد العبد، العبد له أن ينكح الإماء، واحد. اثنين، الحر بشرط خوف العنت و عدم إيش؟ أيوة، عدم مهر الحرة، ونزيد كمان شرط ثالث، وعدم ثمن الأمة على وجه. طيب، وعلى الوجه الثاني إنه لا ما نشترط هذا. إذن فلا، إن كان ممن يحل له نكاح الإماء أكتب وهو العبد، والثاني الحر صاحب العنت والعاجز عن مهر حرة. قال فإن كان ممن يحل له النكاح هذا له الخيار، تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، له الخيار. طيب، وإلا إيه؟ يعني وإن لم يكن ممن تحل له، ممن يحل له نكاح الإماء، فرق بينهما. فهمت المسألة؟ كأن يكون حرا ليس عنده عنت، أو حرا عنده ثمن، عنده مهر الحرة فليس له ذلك. قال وما ولدته قبل العلم، الآن هذا اللي اللي اللي تورط في امرأة يظنها حرة أو شرطها حرة فبانت أمة، لكن جاءت له بولد، والولد الآن أصبح عبد للسيد، لسيد الأمة. قال وما ولدته قبل العلم حر، ما يكون عبد، يكون حر في مثل هذه الصورة، يكون حر. طيب كيف يكون حر؟ السيد سيطالب به. قال يفديه بقيمته يوم ولادته، يوم ولد كم كان يساوي؟ السيد يستحق قيمة هذا الولد. طيب، لكن ما ذنب هذا الزوج الذي اشترطها حرة فبانت أمة؟ قال وإن كان المغرور عبدا، وإن كان المغرور عبدا يعني الزوج، فولده حر أيضا يفديه إذا عتق. يعني طيب يفديه إذا عتق يعني العبد. يعني أن نتكلم عن الزوجة اللي اشترطها حرة فظهر أنها أمة. هب أن هذا الزوج كان عبد هو أيضا، ولده يكون عبد اللي يكون حر؟ لا، يكون حر، ويفديه العبد إذا أصبح حرا، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. في هذه الصورة الزوج الآن، الزوج الحر هذا اللي زوج حرة فظهرت أمة ولدها، سيضطر إلى فدائه. الآن هو خسر مرتين، خسر المهر وسيفسخ النكاح الآن، وخسر قيمة الولد اللي يفديه. هذه الخسارتين يتحملها من؟ يتحملها من غرره أو من غر به، والمهر على من غره، ويرجع الزوج بالفداء والمهر على من غره. واضح؟ ثم قال: ومن تزوجت رجلا. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.